نعم نعم نعم ما هو الاحتكار زي ما قلنا الاحتكار على قسمين، احتكار لا يؤدي الى تضييق فهذا لا بأس به، اي نعم هذا لا بأس به، واحتكار يؤدي الى تضييق هذا الذي يمنع. اي واحد عنده شيء مثلا يؤخره شوية بحيث مثلا ينتظر ارتفاع، لانه معروف عهد السوق ان السلع مثلا بترتفع في وقت معين، فانا اخرت عندي فدان رز ثلاثة مثلا، اشتريت 10 طن رز 20 طن رز الى اخر السنة حيث يرتفع السعر ابيعها او كذا، عندي مثلا فول نادر في السوق هذا ابيعه ادخره لسنة اخرى، هذا لا اشكال فيه لانها مسائل فردية لا تؤدي الى تضييق في السوق العام. نعم. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن يونس بن يوسف عن ابن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب بن ابي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا. ومن ترفع من سوقنا. قال ابو مصعب قال مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة. طيب هو مر بحاطب يقول وهو يبيع زبيب له بالسوق، فقال عمر اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا. هذا لعل يعني صورة اخرى، وهي انه قد يكون قد قلل السعر فيضر بالاخرين، يعني واحد بيضرب السوق يعني ضرب السوق يقلل السعر فيضر الاخر، فكما انه لا يجوز له ان يرفع السعر فيضر ذلك بالناس، فكذلك لا ينبغي ان ينقص السعر فيضر التجار. قال ايه في شرحها؟ فدل هذا على الاحتكار، الاحتكار هذا كبير من كبائر الذنوب، لان النبي قال من احتكر فهو خاطئ، خاطئ يعني آثم، خاطئ يعني آثم، نعم، بخلاف مخطئ، فخاطئ بخلاف مخطئ. نعم نعم بمعنى ايه يسموه هو في اثر عمر ليس كانه احتكر. هذا اذا كان فيها الاحتكار، لكن الذي يظهر من الصوره انه انما قلل هذا اقل من الناس. قال في الشرح عندك شيء؟ نعم. قال باب في بيع الحيوان. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن طيب. انس. نكتفي به. في بيع الحيوان كان يرى ايه؟ حديث نهي عن بيع الحيوان نسيئة، كان يرى ايه في الحديث هذا؟ كان يرى ايه؟ وبيع الحيوان اظن كان له كلام في بيع الحيوان. يقول معنى ذلك ان الحاطب كان يبيع دون سعر الناس، فامره عمر ان يلحق بسعر الناس او يكون من السعر. تمام. كان يبيع بغير سعر الناس. اقل. Mm-hmm.